هذا المرحلة والثاني ذكر اليوم كثيرا وعند العرب أن يقول تستثمر إذا أطلقت يراد منها حقيقة العدد الذي بين الواحد والثلاثة بين الواحد لا يجوز أن تخبر عن الجمع بمسمى ولا عن الواحد بمسمى. يجوز أن تخبر عن الواحد بجمع ويجوز أن تخبر عن الجمع بواحد. عن الواحد بجمع تعظيما له إنا نحن نزلنا الذكر، وعن الجمع بواحد احتقارا لهم، جماعة تقول هم واحد احتقارا لهم تهوينا لشأنهم. والمثنى يجوز أن تخبر عنه بجمع كما يجوز أن تخبر عن الواحد بجمع. طب هذا يجوز أن تخبر عنه بجمع، لكن إذا أطلقت صيغة التثنية لا يجوز أن تريد بها إلا حقيقة، لا يجوز أن تريد بها مفردة ولا جمع. إنما يجوز أن تطلق الجمع على المثنى، يجوز أن تطلق المفرد على المثنى، يجوز أن تطلق المفرد على المفرد، يجوز أن تطلق الجمع على المفرد، يجوز أن تطلق الجمع على الجمع والجمع على المفرد. أما التثنية إذا أطلقت حقيقة لا تشمل إلا العدد الذي محصور بين الواحد والثلاثة، ولذلك يجوز أن تخبر عنه بجمع حتى المثنى، لكن عندما تطلق التثنية المراد منها حقيقتها كما قال الله جل وعلا إن تظاهر عليه. إن تتوبا إلى الله فقد صغت، هنا إثنتان تتوبا، المقال صغت قلوبكما، هذا جمع مثنى، جمع ما قال قلباكما. يجوز أن تخبر عن المثنى بجمع وعن المثنى بواحد وعن المثنى بمثنى وعن الواحد بواحد وعن الواحد بجمع، لا يجوز أن تخبر عن الواحد بمثنى انتبه، وعن الجمع بجمع وعن الجمع بواحد، لا يجوز أن تخبر عن الجمع بمثنى. متى ما أطلقت التثنية يراد منها حقيقة العدد بين الواحد والثلاثة، بين الواحد والثلاثة. فقوله هنا أولا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يراد حقيقة العدد المذكورة، ولله يدان مباركتان يمين وشمال كل منهما يمين بمعنى اليمين والخلق خير وبركة. هذا النص ليس نظيرا لها، هنا اسند العمل الى اي شيء، الى ذاته او الى اين النفس؟ عملت فلفاعل، هناك خالقت من الخالق اسنده الى ذاته، هنا عملت ايدينا الى الاي. واسناد العمل الى الاي لا يلزم مباشره ولا يجوز في الحي، هذا اسم العرب. فيجوز ان تنسب العمل الى الاقطع وان تقوله منه، هو اقطع تقوله لما قدمت كده، مع انه اقطع لان العمل لما كان اكثر ما يزاول هو لم صح نسبه كل عمل الى اليدين ان سلم منه البن، وإن كان طريقه الفم، ولذلك يقول الله الكافر ومن كان ذلك مما قدمت يداه فيها الكفر وقع بيديه. لكن هذا كما قلنا أسلوب عربي، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، عندما يسند العمل إلى اليد يراد منه صدور ذلك العمل من الفاعل لا بخصوص اليد، إنما صدر منه. إذا عملت أيدينا بمعنى خلقنا وأوجدنا، هل بيديه او بقوله كن فكانت، كن فكانت ليس هذا هذا. هنا اسند الخلق الى ذاته وذكر الآلة التي وجد بها التمثيل وهو بيديه، فامتاز عن سائر المخلوقات بذلك. هنا اسند العمل الى الايدي، اي أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أو مما خلقناه وأوجدناه بقولنا كن كان. فانتبه هنا خلق اليدين وهنا إيجاد القدرة لا بصفة فيه اليدين، وما ذكر الله هذا اليدين كما هو الآن في حق آدم على نبينا عليه صلوات الله وسلم، فجعل هذا النص نظيرا لهذا البلاء. هنا نسند الخلق المقدسة هنا إلى العمل، وتقول لمن كفر، لمن كفر تقول لمن جنى، وأخرى الأمور ذلك بما أرسلت أمور دلالية جدا، لكن هذا أسلوب معروف. وبه نزل القرآن وهو أن العمل يضاف إلى اليدين، وقع العمل باليدين أم لا، لأن الأعمال في القبر أكثر ما تزاول باليدين، فصح إضافة كل عمل إليهما وإن لم يزاول بهما. وهنا كذلك الفارق الثاني، ولماذا قال أيديهما؟ ولذا كم قدرة؟ قدرة واحدة كم جماعه تعبوا، إذا هنا الجانب يرادون التعبون. أما التثنية، التثنية يجوز أن يخص قدر البيت، لو قلنا نحن كما قلنا لا يجوز أن يراد منها الإفراد التثنية، ولا يجوز أن نقصد بها الجمع، يقصد بها حقيقة العدد بين الواحد والثلاثة بيدي أي بقدرتين، هل هي قدرتان أو صفة القدرة يقع عليها؟ وقال فريق من الأموية بيدي أي بنعمة، نقول لا يجوز أن تفرق، لا بد من أن تثني نعمتين. هل لله نعمتان على آدم أو نعمه عليه وعلى غير الله؟ تحسى. فلا يجوز أن نجعل هذا النص نظيرا لذلك النص من هذين الوجهين في كل ناس تنتبه لهذا. ولذلك قوله أيدينا ليست من نصوص الصفات، انتبه، وقوله بيدي من نصوص الصفات، فأعطوا كل نص حقه. هذا كما تقدم معنا والسماء بنيناها بأيد، كنا ليست جمع يد إنما هي مصدر آدى يعيد أيدا، إذا قوي واشتد كقول الله جل وعلا واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ذا الأيدي بأيدي ما معنى الأيد؟ القوة، آدى يعيد أيضا إذا قوي واشتد ليست جمع يد. وهنا كذلك عملت أيدينا خلقت بيدي، فجعل النص الثاني كالأول، فكما قال الثاني معناه قوة وقدرة، فالأول كذلك خلقت بقوتي بقدرتي ونفوا اليدين عن رب الكونين. هذا كالذي فعلوه في النصوص المتقدمة، حمل النصوص ما لا تحتمل ثم بعد ذلك نفوا معنى الحق الذي تدل عليه، واضح تدل هذه الدلالة. وكما قلت لكم ما بهذه الرسالة قل أن تحصلوه في مكان آخر، فانتبهوا له. عملت أيدينا ليست كقوله خلقت بيدي من وجهين في كل منهما، هناك أضيف الخلق إلى الذات المباركة وذكر اليدين بصيغة التثنية، والخلق عندما يضاف إلى الذات ينكر الآلة يدل على أن الخلق وقع بتلك الآلة، لا سيما إذا وقع بهذه الكيفية وهي باليدين فيراد حقيقة العدد الذي بين الواحد والثلاثة. وأما هنا أضيف العمل إلى الأيدي فلا يلزم مباشرته للأيدي، هذا أسلوب عربي معروف، أن يضاف العمل إلى اليد وإن لم يحصل باليد، لأن أكثر الأعمال تزاول وتباشر وتقع بالأيدي. وهنا كذلك الأمر الثاني الأيدي هنا مجموعة، فيراد منها القوة العظيمة بأيدينا أي بقوتنا وقدرتنا العظيمة الفخيمة التي لا يعجزها شيء كوني فكانت. فالأنعام خلقت بكلمة كن، وآدم خلق بيدي ربنا فامتاز على سائر المخلوقات، واضح فكرة. وإما يكون هذا القول أن يجعل الكفر نظيرا للثالث مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار تقييا بقوله بما كسبت أيديهم. فصار سبيل ما كسبت أيديهم بما قدمت يداه، ولا يشترط صدوره من اليدين. وهنا أضاف الفعل إلى إليه فقال إليه الآن إلى ذات إلى نفسه خلق تشوف. فقال بما تركت فقال اليدين. وأيضا فالفارق الثالث فإنه هنا ذكر لفظا مقدسا بصيغة المفرد، وباليدين ذكر لفظا تثنية كما بقوله فاليدان مكتوبتان، وهناك أضافت أيدي إلى صيغة الجمع فقال بقوله تجري بأعيننا، وهذا من جمع نظير قوله بيده الملك وبيده الخير في المطر. الله سبحانه وتعالى يذكر انه تارة بصيغة المفرد مظهر مظهرا ومظهرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا لمهما لكم ارحموا بنا وأكثر ذلك. ولا يذكر انه بصيغة التثنية فقط، لأن صيغة الجمع تقصد التعظيم الذي يتنكر وربما يدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على أمر مقصود وهو مقدم عن ذلك. فلو قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك لما كان كقوله إلا المحاضرة الرابعة والثلاثون بشرح رسالة التجمرية. قال لي مرة بعض الإخوة عن بعض الناس يقول بمجرد ما يشتري الثياب المكيف ما يعني يغلق ويطفئ ويطفئ ولا مرة. يقول في أيام الشتاء قد يفتح النوافذ. أنا حتى أيام الصيف يعني ما أستعمله إلا بمقدار. يعني الإنسان يعني أولا كثرة البطر ثم يعني السيارة تتعب ثم تكون في حر وبرد أجواء مختلفة افتح النافذة يأتيك شيء من الهواء يعني يرطب الجسم بعض الرطوبة إن كان في أذى. لكن أحسن من البرودة تكون في حرارة شديدة يعني تسوي لو أراه صار متناسب يعني الحياة الخاصة والعامة أحسن من أن يكون تنتقل من حالة لحالة. لكن هو أعجب منه أعجب منه الحقيقة يعني خلص أتاج على هذا المشروع. ما أظن يمكن أحد يعرف مثل البدن ما أظن يعرف عرق عزيز. لكن يعني الإنسان يبقى باقتصاده يؤذي أيضا يؤذي حر حر برودة برودة برودة تستقبل لبعض الحجر مثل الثلج. يعني بعض المساجد كنت أصلي فيها حقيقة أن الرجال من تحت إذا ما كنت لابس جورب يؤذيني البرودة من شدة التكييف فيها فإن غلقها يعني لا حر ولا برودة هذا مؤذي هذا مؤذي. يعني من مقصود الجو يكون يختفي في درجة حرارة متوسطة. الله سميت التراويح لبعض الأماكن وفتحوا المكيفات كلها وبعضها في جهة القبلة وبعض المساجد المكيفات فيها نازلة يعني مثل هنا تضرب على صدر كادت أن تقتلني يعني. وما عندي حياة يعني ما عندي جرأة أدخلها وحياء يمنعني لا أدخل نفس لا مدير إلى شيء. الناس بمجرد ما تدخل المساجد أرى لا عاد من هنا لا عاد من هنا مثل السيارة. يعني إذا ركبت في سيارة أحد ما يمكن أمد هذه تدخل إلى شيء منها لا إلى نافذة ولا إلى يعني مسجل ولا إلى شيء أجلس منها ضيف عنده. ترى أحيانا بمجرد ما يتصرف هذا الدور ضغط أقام الدنيا وأقعدها في هذا المشوار وتعب الله وأضغط وهكذا المسجد. البارح كنا نحن من أجل المسجد الذي فيه والبيوت تحيط بنا ما نفتح النوافذ لأنه يسمع أصوات الناس من بيوتنا مضطرون لإغلاقها. أحيانا لما يغلق المسجد يعني في بعض الأيام إذا صار تقنية يحتاج مكيف شغل واحد أحيانا من العشاء مع ثلاث مراوح الأخيرة جاء بعض الناس تحت يا شيخ هذا تؤذيني هذا تضرر بما تريد أغلقه جاء فتح النار قلت أغلقه أغلقه أما النار ما تفتح ونحن نصلي والناس أمامنا يعني إما من جهة الشارع النواب الآن تقع على السيارات وتشويش وإن من جهة البيوت أشد أشد ما أفضل ما تفتح ولا ما أفضل الأخير. أما هذا يأذيك يتفرغ بما تريد. فأعجب هؤلاء كيف يدخلون هذا أحيانا نذهب لبعض المساجد مرة في مسجد في بحر مركز ابن مسعود رضي الله عنه كذا ولكن المكيفات ليست في النافذة تحت في الأرض تماما. يعني الذي يجلس تضرب على رأسه ليس النبي الذي يقوم تكون على ركبتين. تحيات أن سأجلس كلها يعني على آخر عيار ليس على التكليف التكليف العالي في إضاءة فوق العالي درجة مرتفع نظرت إلي نعم شيء عجيب فيها وهي في كل يعني جهة يعني مكان موجود واحد أين سأجلس؟ حاولت أجلس بين الاثنين ما أمكن برودة تأتي قلت أتأخر بعيد وفوتني فضيلة الصف الأول حقيقة تحيات حتى وجدت مكان يعني فيه شيء من عدم البرودة الموجهة لنفسه ما يعني أمكانني أن أخبر واحد لأنني لما دخلت المسجد يمكن الساعة الثانية تعثرت إلا خمس دقائق لا يوجد في المسجد أحد لا مؤذن ولا إمام ولا مصلي هذا خطبة الجمعة قل سبحانك ربي تتوقع الآن يعني أصلي بهم دخل المسجد ولا أحد قال أحد على الإطلاق. أما صارت الثانية عشرة تجد يعني الباب تسمع أنه مفتح بعد من تأيي ومن تعطي السنة. إيش هذا الإهمال عند الناس في المساجد خاصة الجمعة والناس ما يكتملون إلا يعني عند منتصف الخطبة. في النهاية أحسن وأنا أقول حقيقة يعني أفعله، لأن مثل هذه الخطر تستحق هذه الهمة. أحيانا لما أنظر بديار أنا في الخطة أرى هذا ينام وهذا ينام، أقول هنيئا لك أصاب، ما أحد أصاب إلا أنت، لأن هذه الخطة تستحق النوم. والله حتى يعني لو نمت أحضرت معك في ساعة أيضا لكان أحسن، عندما تسمع كلها حديث موضوع وكذب خرافة ما تستحق إلا هذا. أقول أنت الذي أصاب. إلا أنت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وبعض الناس أراهم قبل ذلك يعني هو بمجرد ما يجري ينتهي من الركعتين وكيف انتهى منه ما عرف، ثم بل تخيل القواعد يعني ما انتهى من الركعتين الا بجهد ثم بدا ينام. يا ايمان من نوع يعني صب عليه في المسجد حقيقه شيء حي، يذكر الله يا رجل في أحوال البيوت الله. ما أظن أحد ينام في سهرة يحب تعرف، ما أظن الأعراس منذ أن أقيمت في الدنيا لعله إلى أن تقوم الساعة ما أحد ينام تعرف، ترى الأعين شاخصة يعني والنفوس طائشة وتتأجج وما حتى فيه سنة ولا نوم، وفي النفس بمجرد ما يجلس ينام، بمجرد ما يجلس وكل عرس يتهرب لما ينام أيضا. ما أين ذهب؟ أنا معك، لكن هو من عدا السهر قلوب جيدة. يعني هو لو دعي الآن في هذا الوقت إلى حفلة مباراة لما استطاع أن ينام، لو وضعت له كرسي وطاولة ويكتب ما ينام، قل حتى أنظر إلا المسجد. لا إله إلا الله. أحوال أم هذه أحوال إلى الله نشكو أمورنا، إلى الله نشكو أمورنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث صحيح المبسطون عند الله على منابر النور عن يمين الرحمن وكفى يديه يمين الحمد لله يرحمك الله الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا وما ولوا. اذا هنا مع دلاله الايه المتقدمه خلقت اسند الخلق الى نفسه ثم غدر الاله التي حصل بها الخلق اليدان بصيغه التثنيه بيدين، فهذا حقيقة على أنه يريد أنه إذن له يدان مباركتان وليست الآن إضافة الفعل إلى الأيدي كقوله بيد الملك وبيده الخير، إنما هنا لإيجاد هذا المخلوق بيديه. يقول هذه الدلالة تخالف الدلالة التي في قول الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ثم قال لو أضاف الخلق إلى نفسه وذكر الوقت بصيغة الإفراد لكانت تفارق أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ولو لم يذكر اليد مطلقة لكانت تفارق تلك، لأن الخلق أضيف إلى النفس. لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقتك لاختلف عن قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. يقول مع هذه الدلالات عندنا دلالة الحديث وهي التصريح بأن الله له يدان مباركتان وكلتا يديه يمين، فقلت لكم يمين بمعنى اليمن وهو الخير والبركة، لكن إحداهما يمين والأخرى شمال، ثبت هذا في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن كان قائلا لكم أنا وأنا Thank you. بمتعبنا وأمرته وأمرتنا. وكذلك لا نتفق على أنه يجب حقيقة على الاتفاق المدى لم يكن مراده أنه يكون مقصود الذي هو من عليه القدير. فكذلك إذا قالوا بقوله تعالى يحبكم ويحبونك رضي الله عنه ورضى عنه وقوله تتبرع على العرش أنه على ظاهره لم يكن ذلك أن يكون ظاهره سواء سواء المقصود ولا تقبل حبه ولا يقبل الله. فإن كان المسلم يظن أن غير الصفات ثبات تواتب صفاته وصفة وعرب. ولا يلزم اذا من يعني وجود هذا فينا واتصاف الرب جل وعلا من غير هذه الامور ان يتحد الامران ويتماهى. فلا فلله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. نعم. لم يكن المسلمون من الله وهذا هو القران لانه هو ذلك بحقه بتقومه بحقنا. فكذلك لما وصفنا السبب بانه خلق ادم بيديه لم يوجب ذلك ان يكون ظاهره غير الله لانه هو ذلك بحقه كمنقوله بحقنا بل صفه المنقول كذبه. فاذا كانت نفسه المقدمه ليست من باب ثواب المطلوبين وصفاتهم كذلك ليست كصفات المخلوقين. ونسبة صفة المخلوقين إليه ونسبة صفة الخالق إليه وليس المنسوب بالمنسوب ولا المنسوب إليه المنسوب إليه كما قال الله عليه وسلم لو ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. يا شيخ يعني هنا ترون ربكم كما ترون القمر. فهنا المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئية والله بالقمر سبحانه وتعالى. إنما هنا يعني كما يحصل لكم رؤية بالقمر ولا يزاحم بعضكم بعضا وهذه رؤية رؤية حقيقية كذلك ترون الله جل وعلا ولا تضامون ولا تتضامون في رؤيته لا يلحقكم بيت من أجل الزحام ولا انضمام كما يرى كل واحد القمر وهو في بيته على أريكته. وهكذا نرى الله دون أن يحصل زحام أو انضمام أو يلحقنا مشقة أو تعب. فهنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فالقمر نحن عندما نراه في الحقيقة نحط بأطرافه ونراه محددا. هل الخالق سيرى كذلك؟ جل وعز أن يكون كذلك. فكل ما لا تدركه الأبصار فرؤيا من غير إحاطة لكن رؤيا عن طريق الوضوح والظهور والتمام لا أنه يعني أيضا ليست رؤيا حقيقية رؤيا بمعنى العلم لا أبدا. فهنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. نعم. القاعدة بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة إذا القاعدة الثانية في الكرام أن ظاهر النصوص لو قيل لنا هل هو مراد أو لا نقول لابد من تحديد من المراد بالظاهر عند السلف الظاهر المراد لأنهم يقصدون ما يليق برب العباد وعند غيرهم يقولون الظاهر من النصوص ما هو معروف فينا. نقول باختصار هذا غير مراد لكن لا نقلكم على تسميته ثم المحاضير التي وقعوا فيها ذكرناها عندما قالوا ان ظواهر النصوص تجمع منها التشريع. القاعده الرابعه مرتبطه بالثالثه المراه فأشرحها على سبيل الإجازة أن نقرأها. نعم سيأتينا التفصيل في القاعدة الخامسة والسادسة تفصيلا دقيقا لأمور لن تأتي معنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة هذه القاعدة أن بعض الناس أو كثيرا منهم يتوهم ما قلت لك مرتبطة بالقاعدة الثانية أن بعض الناس أو كثيرا منهم يتوهم أن ظواهر النصوص تدل على التشبيه وعلى المماثلة بين الخالق ومخلوقات فيحتاج إلى بث هذا الظهر فيترتب على ذلك الوهم الذي توهمه وعلى دفعه له أربعة محاذير يترتب على كل واحد منها اثم كبير وشر مستقيم. اولا التمثيل الذي فهمه من نصوص صفات ربنا الجليل ففهم من قول الله الرحمن على العرش استوى استواء كاستوائنا مماسة وارتقاء واحتياج وأن العرش يحمل رب العباد وهذا المعنى شر المعاني وأفسدها واضحة. إذا أول شيء فهم من نصوص الصفات ما هو التمثيل. الأمر الثاني عطل النص عن معناه الحقيقي الذي يدل عليه فتعطيله واضح كما تقدم معنا انه عندما فهم معنى الباطل فقد الغى المعنى الحق ولذلك قلنا هناك يضع للنص معنى لا يحتمله ويلغي المعنى الذي يحتمله يدل عليه وهنا كذلك فهم التمثيل ثم عطل معنى النص. الامر الثالث اذا عطل لم يتم تعطيل من تمثيلنا بمعناه عطل الله عن الصفات التي يتصف بها وتقوم بها جل وعلا فهو مع جنايته على النصوص الشرعية جمع على ربه الكريم حيث نفى عنه الصفات التي مدح بها نفسه هناك عطل النص وجعله يدل على معنى المحمود وهنا عطل الرب عن الصفة التي يتصف بها والمعنى الرابع والمحمود الرابع ربك هو الآية في وصف الله بما لا يوصف به إلا الجمال أو المعنى ربك الرابع بما لا يوصف به الا الجمال او المعنى وصف الله بما لا يوصف به الا الجمال او المعنى لنطبق هذا الاسم الشرع على نفسنا والنصوص وجوه الملائكه الناظره الى ربها نطبق هذا على بعض النصوص وعلى التعليم ليس في الكتاب لا في غيرها يقول لو أثبتنا أن الله يرى هو يقول لنجم أنه محدد بالمخلوقات وهذا فيه تمثيل الخالقية فظاهر النص يدل على التمثيل طيب يحتاج إلى دفع هذا الظاهر وعدم القول به، فماذا يعمل؟ عقل النص عن المعنى الذي يدل عليه. النص يدل على نظر بالعين، وجوه ذكر الوجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. يقول المشهد: اذا ذكر نظر الوجوه وعدي بالى، فلا يحتمل في اللغه العربيه الى نظر العينين قطعا. وهو وجوه يومئذ ناظره، ثم قال الى ربها، الى ربها، فعدي النظر بالى بعد ان اضافه الى الوجوه، فلا يحتمل هذا الا نظر العينين. هذا ليس كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، هناك بمعنى امهلونا، انما هنا نظر وذكر الوجه قبله للاشاره الى ان هذا النظر في العينين عدي بالى. ولو لم يذكر الوجه لكان نصا صريحا بانه النظر بالعينين، فكيف وقد ذكر الوجه الذي ومحله العينين وعدي النظر الى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت ينظر ويعتبر. وهنا نظر الوجه عدي بالى، فاذا النظر بالعينين، إذا عطل النص عن معناه الذي يدل عليه، وقال معنى النظر هنا ليس هو نظر العينين، فجمع على النص وتلاعب في مدلوله. النص يفيد هذا هو ألغاه. جاء بعد ذلك لدليلة ثالثة، الله تمدح بهذه الصفة وتكرم على المؤمنين بها وأخبر أنه يرى ومن عظمته لا يحاط به، ألغى هذه الصفة عن الله فعطل الله عن هذه الصفة. ماذا ترتب على هذا؟ وصف الله بما لا يصف به إلا الجماد والمعدوم، فقال الله لا يرى، نقول المعدوم لا يرى. مثال الثاني: الرحمن على العرش استوى. أأنتم من في السماء على سبع العلوم وهو القاهر فوق عباده، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهكم وهو الذي في السماء إله وفي الارض الى وهو الحكيم العليم سبحانه. وفي كثيره يتعلق في موضوع المعيه وموضوع التخطيط. فهم منها ما يفهمه من صفات المخلوق: أأمنتم من في السماء؟ فهم ان السماء ظرفيه، ظرف لرب الارض والسماء تحيط به. وقال نزل من هذا انه كمخلوقاته. لقلنا استوى على العرش مماثلة وارتفاعا، والعرش يحمل ويقل، هذا تحالي المخلوق. وفهم هذا: أأمنتم من في السماء؟ إذا الله محدد وظن السماء والسماء تحيط به، هذا من هو؟ المخلوق. فهذا هو التمثيل، فهم من نصوص الصفات التمثيل، فجاء ليشفع هذا التمثيل. ماذا أول بناء؟ عطل النص عن معناه، فقال أأمنتم من في السماء، فجعل هنا المعنى لها أأمنتم من في السماء قدرته، أأمنتم من في السماء سلطانه، أأمنتم من في السماء قوته وحكمه. يعني حكمه ليس في الأرض وقوته ليس في الأرض، يعني أعجب هؤلاء كيف يؤولون هذا المعنى، يعني فقدوا عقولهم، يعني كل شيء يذكرونه في السماء هو ثابت في الأرض. أأمنتم من في السماء سلطانه؟ كيف في الأرض سلطان جدوش؟ أم وهو القهار لخلقه سواء كان في السماوات أو في الأرض، وليس لأحد من الأمر شيء، وإذا جاء الموت لهذا أو ذاك أحد يدفعه عن نفسه. أعوذ بكلمات الله التامات كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لبس التي لا يجاوزهن بر ولا غادر. من يستطيع أن يخرج عن حكم الله وتقدير الله؟ من؟ ولا أحد. فما الداعي لتخصيص السماء؟ أمنتم من في السماء سلطان وحكمه وقوته وقهره؟ هذا موجود أيضا في الأرض، هو القهار. يؤتي الملك من يشاء ويؤتي الملك من يشاء، وما حكم به الرؤوس غيرهم الا بتقدير العزيز العليم، يزيدهم في طغيانهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ويخسروا اليوم تشخص فيه الابصار، ويعطي الله الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لو هذا علامه الرضا. لكن هذا ما حصل الا بارادته، وان حكم احد في الارض او عاش او فعل شيء بغير تقدير الله، الله خلقكم وما تعملون. وما تعملون كل عمل خلقه رب العالمين ولا يجري شيء الا هو مخلوق مقدر مراد، لكن قد يحبه وقد يكرهه ويغضب على فاعل، هذا محل ثاني، لكن لا يقع شيء الا بتقديره، سواء كان محمودا او مذموما، طاعه او معصيه، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذه كما قال ابن سلمين في اعتقاد اهل الحق، وكنت يخرج انت بسعي العباد الى قلب الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله، وما يذكرون الا ان يشاء الله، واهل التقوى اهل المغفره. ايتان في كتاب الله، سعي اهل الارض واهل السماء والمخلوقات باسرها يقول اليهما، وما تشاءون الا ان يشاء الله، فما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. فقوله أأمنتم من في السماء سلطانه، إذا ألغوا المعنى الذي يدل عليه النص، أي عطل النص عن معنى الحقيقة. الآية مسوقة لبيان عظمة الرب، وأنه ليس في مخلوقاته، إنما هو فوقهم وعلي عليهم، فجاءوا يفهمون منها هذا المعنى الذي يقولون مجازي، أأمنتم من في السماء سلطانه وقهره وقوته، كله في الأرض قوة من وقهر من وسلطان من. أنت بمجرد ما يقول هذا كله في الأرض، فإن قال سلطان غير الله كفر، إن قال سلطان كل فما الداعي للتخصيص، جئت تلاعب، لما خص الله هذا بالسماء؟ وهنا عندما يقول الرحمن على العرش استوى، لما فهم التمثيل قال كناية عن الهيمنة، استوى استولى استوى غلب، يقول يا عبد الله يعني هو ما كان مهيمنا عليه، وما كان مستوليا عليه، وما كان مالكا له، وما كان غلاما عليه سبحانه وتعالى. اذا انت تاتي بمعنى باطل، عطلت معنى النص الذي يدل عليه النص بحسب هذا المعنى الثالث. ليس الامر عطلت النص عن ما يدل عليه، انما ايضا عطلت الرب عن الصفه التي يتصف بها، يتصف بالعلو وهو العلي العظيم. جئت تقول العلو ذاته لا يثبت لله لئلا نحدده، العلي تقول قدرا ومنزله، قدرا ومنزله، يعني هو اعلى منزله من اليهود، هذا معنى، هو اعلى منزله من عباده، هذا معنى. عندما تقول النبي عليه الصلاة والسلام أعلى منزلة من اليهود تمدحك بالله، أي مناسبة بين الخالق والمخلوقات حتى نعقد بينهما تفضيلا في القدر؟ نقول وهو العلي في قدره على عباده، يعني عباده قدرهم نازل وهو قدرهم عالي، هي مسوقة لهذا، مسوقة لإثبات عظمة الرب وعلو ذاته على عباده، وهو العلي ذاتا سبحانه وتعالى. يلزم من علو الذات علو القدر، علو المنزلة، علو الرتبة، لكن ليس المراد علو القدر فقط من هذا، هذا جحود لدلالة النص وتعطيل للصفة التي يتصف بها الرب. طيب ماذا لازم بعد ذلك؟ هنا أأمنتم من في السماء وهو العلي، نفى العلو عن الله ونفى أن الله في السماء فوق عباده، ماذا قال بعد ذلك؟ قال لا يجوز أن نقول لا فوق ولا تحت، نقول وصفته بما يوصف به الجمال والمعدوم. هذه محاذير، محاذير وقع فيها من قال بهذا القول وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال لو أخذنا بظاهرها للزم من هذا تحديد الخالق وتمثيله بالمخلوقات وأنه جسم مثل، ثم بعد ذلك نفى المعنى الذي يدل عليه النص فعطل، ثم بعد ذلك أنكر الصفة التي يتصف بها الرب فعطل صفة الله، ثم وصفه في النهاية بما لا يوصف به إلا المعلوم. وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله من في السماوات ومن في الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. لها ثلاثة معاني كما ذكرها أئمتنا كابن جرير وغيره. المعنى الأول الوقف لازم على لفظ السماوات، وهو الله في السماوات، وحكى هذا عن جمهور السلف أن الوقف لازم على لفظ السماوات. فإذا المسوق لبيان أين الله، هذا كقوله وهو أأمنتم من في السماء، وهو الله في السماوات. ثم وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وفي الأرض متعلقة بيعلم والتقدير، وهو الله في السماوات ومع علوه يعلم سركم وجهركم في الأرض لا تخفى عليه خافية منكم، وهذا قول جمهور السلف، وهذا كقوله جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه مع أنه فوق عرشه سبحانه وتعالى. والقول الثاني منقول عن السلف أن لا يمسوق لإثبات علم الله لا لبيان أين الله والتقدير، وهو الله يعلم سركم وجهركم أينما كنتم في السماوات أو في الأرض. فجملة ما جاء من كل السماوات والأرض تعلقات يعلم، وهو الله يعلم سرة مجاهد في السماوات والأرض. والمعنى الثالث حق، وهو الله، الله هنا بمعنى المألوف المعبود المقصود، وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، هو إله العالمين سواء كان في السماوات أو في الأرض. هذا المعنى الحق الذي يدل عليه النص والذي قبله والذي قبله، لما استدعوا بعد ذلك بالنصوص؟ أأمنتم من في السماء، قالوا لو أثبتنا النص على ظاهره للزم أن الله ليس محدد، لما يقول لأن في ظرفية، أأمنتم من في السماء كما تقول أجراءت الصدوق، الصدوق يحيط بها، وتقول القلب في جيبه، فالجيب يحيط به. أأمنتم من في السماء أي في داخلها، فإذا هو محدود والسماوات أكبر منه، وهذا باطل. نقول يعني هي في ليس لها في اللغة إلا معنى واحد وهو الظرفية، هذا هو فقط، أم لها معاني متعددة؟ ولما جئتم يعني لهذا المعنى الذي وافق هواكم قلتم به عندما نقول فسيحوا في الأرض لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني ما معنى في جذوع النخل؟ في داخلها وفي جوفها، وسيحوا في الأرض يعني يمشوا في داخلها، يعني احفروا استردابا وامشوا في داخل الأرض، أم فسيحوا في الأرض، فسيروا في الأرض عليها، ففي تأتي بمعنى أفضل وتأتي بمعنى على. إذا أمنتم من في من؟ على، كما قال الله هو القائل فوق عباده، ففي بمعنى على. آمنتم من على السماء، أي الشاكين؟ من قال لك منه داخل السماء؟ من قال هذا فهو كافر؟ ففهمتم تمثيلا، ثم عطلتم النص عن معنى، ثم عطلتم صفة الله الله عن العلو، ثم وصفتموه بما لا يوصف به إلا المعدوم، هذا كلام باطل. في أي إشكال فيها؟ في تأتي بمعنى على. أأمنتم من على السماء وهو القاهر فوق عباده وهو العليم العظيم؟ ثم هل السماء لها معنى واحد حتى أنتم وقعتم فيما وقعتم فيه؟ السماء تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى العلو المطلق، ومنه قول الله فلينبت بسبب، ما معنى السماء هنا؟ لا، معناها السقف، العلو لكن السقف خصوص السقف، يعني من هو أعلى، أعلى شيء منه، سقف أو شجرة أو أي شيء أعلى منه تربط به حبلا وتخلق به نفسك، فلينبت بسبب إلى السماء ثم ليقطع، من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. الله يقول لعباده سأنصروا رسولي شئتم أم أبيتم، وإذا أزعجكم هذا اربطوا سببا أي حبلا بشيء فوقكم من سقف أو شجرة، وضعوه في رقابكم واخلقوا أنفسكم غيظة، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا كما تقول الإنسان سأفعل كذا وبلغ البحر، يعني لن يبلغ. لكن رغم أنك وهنا سأفعل هذا والله الجبال، وهنا سأنصر رسولي، وإذا أغاظكم هذا افعلوا هذه الفعلة، فليمدد بسبب إلى السماء بحمل ثم يعلقه في رقبته كالمشنقة فليذهبن كيدهما يغير. إذا المراد من السماء ما هو فوقك العلو من سقف وغيره. وتطلق السماء على السماوات الاصطلاحية المعروفة سبع سماوات فوق بعضها. فإذا كانت في ظرفية على حقيقتها فليس معنى السماء السماوات الاصطلاحية، يصبح المعنى أأمنتم من في العلو، وليس فوق السماوات شيء مخلوق لا يوجد إلا الخالق، فليس إذا ضمن شيء من مخلوقاته. إما أأمنتم من في العلو، وإما أأمنتم من فوق السماء، من على السماء، أي إشكال في هذا؟ ولا إشكال. وبذلك تتآخى النصوص وتسير في طريق واحد، لكن جئتم أنتم فهمتم منها خلاف المراد، ثم بدأتم تتعثرون في ضلالات، فتنفون معنى النص، تنفون عن الله صفته، تصفونه بما لا يصف به إلا الجماد المعدوم، بعد أن فهمتم من النص التمثيل الذي لا يليق بالله الجديد. كلها ظلمات مركبة على بعضها فوق بعضها فوق بعض. ولو اهتدى الإنسان من أول الأمر وأقر وأمر وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لاستراح وأراح وكان على بينة منه. إذن هذه المحاذير التي تلزم من قال إن نصوص الصفات تدل على مماثلة بين الخالق والمخلوقات، تمثيل، نفي دلالة النص، نفي الصفة عن الله الجليل، وصف الله بما يتنزه عنه بما لا يوصف به إلا الجماد والمعدوم. واضحة هذه محاذير وقع فيها من نفى أو من فهم من صفات الله التمثيل وأراد نفي ذلك المفهوم فتعثر وتخفق، وهذه أمثلة على ذلك. هذه خلاصة القاعدة، نقرأ بعد ذلك هذه القاعدة ونشرحها. وقلت لكم هي مرتبطة بالقاعدة الثالثة بعد الاعتبار بالتهذيبية على القاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. يعني نحت صنما وأراد أن يتبرأ منه، من الذي أمرك بنحته؟ يعني من الذي قال لك افهم من الاستواء احتياج الخالق إلى العرش؟ من الذي قال لك؟ إذا أنت الذي أتيت بالصنم ثم جئتني تحاربه من البداية، امتح العلم لا تعمل يعني في هذه الحياة بلايا أنت توجدها ثم تحاربها، من البداية ابتعد عنها ولا تختلقها ولا تفتريها. نحن قلنا الاستواء معلوم كيف جرى انتهى، هو جاء قال الاستواء ظاهره لهذه بعد مشاكل ليس في البداية، قال الاستواء ظاهره أنه جلوس على العرش والعرش يحمل الرب، لو سقط العرش لخر الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فهم هذا، فهم التمثيل كاستوائنا على الفلك والأنعام، هذا ضلال الكفر قطعا. لكن هو عندما فهم هذا الكفر واختلق وافترى لهذا النص محتاج الآن إلى دفعه وإلى رده، فجاء عطل النص عن معناه عندما فهم هذا المعنى المنكر. إذا دلالة النص الحقيقية ذهبت وهي صفة مدح لله، لم يقتصر على هذا، جحد صفة الله وأنكرها، لم يقتصر على هذا، وصف الله بما لا يمدح به. فهو من البداية لو استراح من نحت الأصنام لأراح نفسه وعباد الرحمن، لكن ينحت الأصنام ثم يعكف عليها ويريد أن يحاربها، وهذه الحياة ما تنتهي. إذا كل يوم الإنسان سيخترع صنما بعد أن يصنعه يجلس في صنعه من الصبح إلى الظهر، من الظهر إلى العشاء يقضي عليه، وفي اليوم الثاني كذلك. يا عبد الله هذا ضلال، هذا ضلال، لا إله إلا الله. فيقع في أربعة أنواع من المبادئ، أحدها كونه مسلسل لا مريض من النصوص بصفات المخلوقين، وقلنا أنها مسؤولة عن النصوص هو التمثيل. وهذا ضلال، والنصوص كما تقدم معنا لا تدل على تمثيل الخالق بمخلوقاته، إنما تدل على صفة تناسب ذاته جل وعلا. نعم. الثاني أنه إذا جعل ذلك موهما وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. لأنه عندما أثبت معنى باطلا للنص فالمعنى الحقيقي الأصلي ضاع ذهب فعطله. فيرضى مع عنايته على النصوص وفضله الذي الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن الذي يفهم يفهم يفهم من كلامه ما هو التمثيل الباطل. يعني هذا مثل لو جاء الى انسان وقال له انت لست ببشر، انت من فصيله البقر. ماذا عن الان مثل هذا المخلوق الشريف بالبقر الضحي. الامر الثاني عطل الان الانسان عن معنى الانسانيه، هذا انسان فيه اعتبارات خاصه، ولما فهم منها أنه بقر حقيقة ألغى معنى الإنسانية فيه. فإذا عطل إذا هذا الإنسان عن معناه، ونعطل هذا النص عن معناه الحقيقي. نعم. قال عطل ما حول الله ورسوله في كلامهما من إثبات صفات الله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل لغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب. هذا عطل، لكن التعطيل الثالث غير الثاني. الثاني عطل النص عن دلالته، والثالث عطل الرب عن صفاته. الرابع انه يرد الرب بناقض تلك الصفات من صفات الاموات والعبادات او صفات المعلومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب، ومثلها بين المخلوقات والمعلومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من صفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في اسماء الله واياته. وتقدم معنا ان كل معطل ممثل، وان كل ممثل معطل. قلنا وجه كون المعطل ممثلا ان ما دعاه من التعطيل إلا التمثيل، لما فهم من نصوص الصفات ما يفهمه من المخلوقات هذا هو التمثيل، أراد دفع هذا فعطل. فكل معطل ممثل، فالذي دعاه إلى التعطيل التمثيل، وكل ممثل معطل، لأنه عندما مثل الخالق بمخلوقات عطل الله عن الصفات الحقيقية التي يتصف بها رب الأرض والسماوات، يعطله عن الكمال الواجب له، فعطله عن المعنى الحق عندما افترى له معنى باطلا. فالممثل معطل والمعطل ممثل، وقلنا المعطل يعبد عدما والممثل، ولذلك اجتمع عند هذا اجتمع التمثيل والتعطيل. انظر كيف مثلتم معطل. تقدم معنا ان الممثل ان المؤول والمعطل إذا لم يفوض أيضا في النهاية فقط مثل، لا بد من أن يفوض. هذه القواعد التي ذكرناها انتبهونها، أما المثال نقف عنده إن شاء الله. هذه المحاذير الأربعة التي تترتب على من فهم من نصوص الصفات تشبيه الخالق بالمخلوقات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. انتهت الآن المحاضرة، هي تقرأ بالثلث أو خمسة المحاضرة 35 من شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني حقيقة بعض الوقائع التي تجري في هذه الحياة نسأل الله أن يحفظنا، لكن من باب النصح لكم ولتنصحوا المسلمين بهذا. أحيانا ترى الإنسان في ظاهره صح صالح مستقيم عاقل له منزل بين أصحابه، تراه بعد ذلك في بيته من أسوأ الناس وأخبث الناس وأنحس الناس وأنجس الناس، كأنه لا عدو على وجه الأرض إلا زوجته. إما يتهمها، إما يقول أنت تتهمين، يضربها يسبها يؤذيها. لو حكيت هذه التصرفات لمن يعرفه حقيقة يقول يعني ما نصدقها إذا نزلت القرآن، يعني لازم يخبرنا الله أن فلانا يعمل كذلك حتى نصدق، وإلا نحن ما يمكن فلان هذا يعمل هكذا، فلان هذا الذي تراه وقوم حليم وفكه مع الناس إذا دخل إلى بيتي جبارا، أعوذ بالله تعرض علي وقائع والله الذي لا إله. يحار الإنسان، لا أقول في إيجاد حل لها، يحار الإنسان في وقوعها، قل هذا وقع من فلان، هذا من فلان الذي تعرف زوجته ان تكلمت سبها، ان يعني سكتت ضربها، ان تطور وضعها في الحجر اغلق عليها بكفر. ان قلت يا اخي طيب افرض انه هو سيء الى هذا الحد، دعنا من الان وامام الناس ملك دعنا منه. طيب هي الان اليست بمكلفه؟ إذا ما جعل الله لوالدها سلطة عليها في النكاح وتختار من تريد رغم أنف الوالد وغيره، فالزوج يقف عند حد إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قلت له يا أخي ما عندنا ولله الحمد أحد مستضعف في دين الله أبدا، إما أن يعيش عزيزا وإما أن يموت. فقل يا عبد الله تعالي لهنا، أنت زوجي وعزي ووقاري وسعادتي، وأغسل ليس رأسك رجليك وأشرب معها، هذا عزي، لكن قف عند حدك ولا تهني. سب ما اسمع منك، ضرب الا اذا اعطيتك جرى مني، قف عند حدك. هجر وقله حياء وبذاءه وانني انا كالكلبه انام في حجره وانت لا تدخل حجرتي، لما يا عبد الله انت بين امرين، تحسن عشرتي فانا زوجتك، ما تحسن عشرتي الله يعوضني من هو خير منك ويعوضك من هو خير مني. قف عند حدك، انت بامكانك الان ان تصحح الوضع، فبها ونعمة الأمر بيني وبينك. ما بإمكاني، أنا مستعد أكون عندك في هذه الحالة، أعرض وضعي على غيري ليتدخل ليحل الأمر. لو يقول لها أحيانا أنه كيف يقول إذا علم أحد من خلق الله والله أذبحك، هذا زيادة مما دل على لومي ومكره، يعني ظالم جبار عنيد ولا يريد أحد أمام الناس وشيخ وقوم، ما شاء الله ملك من الملائكة. مرة بعض الناس أعرفه وهو قريب له من محارم، كان عندنا في بلاد الشام، قال لي تعرف فلانا يقرأ القرآن، لو سمعه الحجر لخشع لخشع وتفتت من حلاوة صوته وعذوبته، وفيه صلاح ويحفظ القرآن. قلت نعم. قال لي والله أبو جهل وفرعون أقل ضررا منه على بيته. قلت يا رجل اتق الله. قال هذا قريب يا شيخ، ما تكلم عنه من غيره، هذا قريبي وانا مداخل ومخالف. تراه مع الناس في فكاهة وفكاهة ومرح وانس وخدمة وحسن عشرة، تقول هنيئا لمن اقترن به. يقول لي ما تراه من حسن عشرة معنا على العكس تماما، كل شيء ابهمه باتجاه معاكس مع دفتر. قلت يا رجل اتق الله. يقول لي والله يا شيخ ما اتكلم الا عن الطلع، وما اتكلم من باب الغيبة، لعلك تصبح تتكلم معه عن طريق التعريض او التصريح، تدبر الامر دون ان تنسب هذا الي. والله اهله في شقاء وفي بلاء. والان يعرض بعض الاخوه، وقبلها من ايام حادثه جاء، اعوذ بالله يا جماعه، اعوذ بالله منها، اعوذ. يعني سلفنا كان احيانا كما جرى من عبد الله بن عمرو ومن عثمان بن مضعون ومن جرى معه كما يقال عدم أداء حقوق الزوجية، لكن مع إكرام للزوجة كأبي الدرداء وكعبد الله بن عامر وكعثمان، يعني أنه يصوم النهار ويقوم، يعني ما كان يعاشرها، لكن يكرمها ويحسن إليها ويعظها وهي مسلمة وهو مسلم، لكن يرى أنه مشغول بأمر الآخرة عن الدنيا. هذا حتما قصور، لكن ليس هذا القصور فيه امتهان لذاك واحتقار له، بقي يعني هو زاهد في الدنيا ويقول زادي أنت، هذه سهلة يعني ليس فيها اعتداء. ثم مع ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقر هذا ويقول لنفسك عليك حقا، لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. لكن عندما تسأل زوجته تقول بهذه العبارة: نعم الزوج، نهاره صائم ليله قائم، يعني تقول هذا مبارك صالح فاضل خير فيه كل خصلة طيبة، لكن أيضا كأنها تطالب بحقوقها. لكن انظر لهذا الأدب الإسلامي عند النساء في العصر، وتقول ما لي منه حق النساء من الرجال، لكن ما من ما بي منقصة. نحن الآن على العكس، لما تثور شهوته يأتي يتصل بها كما لو اتصل ببهيمة، غرضه ليس مثل ذاك، يعني اعتزلها من أجل الله أنه متفرغ للآخرة، لا، تثور الشهوة يأتي يتصل بها، ثم بعد ما ينتهي يبصق عليها ويقول: عبد الله إما استحييت إما تستحي. إذاك ليس حاله، يعني ما يقاس هذا بذاك، ذاك يحسن إليها ويكرمها، لكن يقول: أنا مشغول بنفسي عن غيري. هذا ليس كذلك، يريدها خرقة يتمسح بها وتكون بمثابة الكلبة تضرب وتزجر. ما أعلم يا جماعة هذه المفاهيم التي انحطت عند الناس، ما أدري، ولكن أنا ما أعجب من الرجال، أعجب من النساء. لما تجلس؟ لما تجلس؟ والله تعود ليس مطلقة وفي بيتها، تذهب وتجلس في صحراء تحت شجرة، أسلم لها من هذا العناء وهذا البلاء. لكن ماذا تعمل مع الناس إذا ضاعت عند مفاهيم الإسلام؟ كيف عند حد إما حياة شرعية؟ إما يغنيني الله عنك وعن ميت الأرض، لو ما بقي على وجه الأرض رجل إلا أنت لبصقت عليه، ليس لما نظرت إليه. وإن كنت زوج قف عند حدك، حد شرعي تقوم به على العين والرأس. أنا زوجة وأنا أما بين يديك، على أن تكرمني، لكن ليس أنا أتواضع لك وأنت بعد ذلك تبصق علي. قف عند حدك، عندما تواضع أنت تعزني، ما تواضع تزيدني ذلا ضربا وسبا وشتما، وبعد إن أخبرت أحد تتبعني لأن أنت لو كان عندك عقل تقول: نحتكم إلى من تريدين، إذا ظلمتك أتوب وأعطيك حقك، وإلا فقف عند حدك أنت تتعدين علي. أما ما أحد يعلم، والله إن علم أحد لا تلومي إلا نفسك. هذه زيادة، يعني هذا مما يدل على أنه مجرم خائن، إلا لو عنده حياء من الله قال: يا أمة الله، أرى منك كأنك ترين أنني مقصر في حقك، من ترينه من هذه البلدة فيها في تثقين بديني بعقلي، نذهب إليه نحتكم أنا وأنت. فإذا كنت مخطئا نعدل الوضع، وإذا كنت أنت مخطئة تتوب إلى الله والحياة تستقر معنا. أما لا تخبر أحد، لما لا تخبر أحد؟ هذه أحواله. ثم هو البلي، يعني هذا عندما يأتي من الفسق والفجر لا يستبعد، هو في الأصل يقال لهم: لما أعطيتم لهذه الأشكال المنحوسة؟ يعني هناك لا غرابة، لكن لما يأتي يقول: هذا طالب، هذا طالب، هذا صديق، ولما ترى تقول: يا هنيئا هنيئا لمن سيقترن به. كيف يخرج بعد ذلك بدل هنيئا؟ لا إله إلا الله، دنيئا حقيقة. الله يفتح عليك، دنيئا لمن يتصل به. هذه التي تحير. فاتقوا الله في أنفسكم أخوة الكرام. والإنسان إذا تزوج إذا قدر أنه ما أحبها، أما يملك التصرف الظاهر؟ يملك أم لا؟ أما يملك أم يقول اتبع على ظاهر يدور بها بالحجر والحوش؟ يملك أم لا؟ خلص، مع أنه يكرهها في قلبه، تصرف الظاهر تملكه، تأكل معه، تنام معه، تحملها على ظهرك، تقول: ما شاء الله يحبني حبا لا يحب رجل امرأة، مع أن الأمر ليس كذلك، إن الظاهر تضبطه، يعني القلب هذا ما يعلم به إلا الرب، الله لن يحاسبك عليه. ثم لو قدر ما تملك تقول: ما أستطيع. تسريح بمعرفة: يا أمة الله، ظننت أنني سأكرمك وما قدر الله بيننا عيش، فالذي تريدينه من مالي من عرض الدنيا خذي بلا حاجز، وسامحيني وسامحك، وأسأل الله أن يسهل لك من هو خير مني وأفضل، والسلام عليك. ما لازم تجلس من علم أحد تذبحها. أعوذ بالله من هذه الجماعة. كيف أمة سترحم بهذه الحالة؟ أنا أريد أن أعلم كيف أمة سترحم بهذه الحالة؟ رأى عندك مسكينة مستضعفة تعامل هذه المعاملة وأنت الشاب طالب علم تلقي أحيانا مواعظ أو بين الناس ما شاء الله بعدها بهذه الحالة. ولا يعني أيضا أبرئ النساء، قد يكون منها قصور أو تقصير، لكن الأمور توضع في يعني نصابها الشرعي. نصاب جرى منها خطأ زجرتها ثم انتهى الأمر. فهذا إخوتي الكرام اتقوا الله في أنفسكم فيه، وما كل واحد يسيء الإسلام كفانا يعني الإسلام تأتي إساءات من كل جهة، يعني حتى أيضا البيوت تمتلئ إساءات. والله الذي لا إله إلا هو، إذا كان كذلك فلا خير في الحياة. إذا كان البيوت طلبة العلم والمشايخ والدعاة الآن نار تتأجج، بعد ذلك كيف ستكون الحياة؟ أحق الناس ببرك بعد أبويك، أحق الناس ببرك هذه المسكينة التي عندك. بعد ذلك لو الإنسان يعني عنده دابة، السيارة ما كل يوم نمسحها، وعنده دابة ما يعلفها، وإذا صابها مرض يعالجها، طيب اجعلها لو دابة لا إله إلا الله لا أحسنت إليها، فكيف وهي أعلم من ذلك؟ ما يستحي الإنسان حقيقة، ما يستحي. أنا أريد الذي يهين امرأة والله لو لم يكن هو مهينا حقيرا لما هان زوجته. بس على تقف عند حد فطاولت، نعم أدين الله لك أن تهجرها، أن تزجرها وأن تضربها في نهاية الأمر، وإذا رأيت إصلاحا وإلا بعد ذلك تفارقها. لكن ليس هذا هو خط العقد للحياة، ليس، لا سيما إذا كانت مسكينة صالحة. قل ما أحببت لي ما أحببت يا أحبب خلق الأعمال الظاهرة، هذه ما أسهل ضبطها تضبطها وانتهى الأمر. يعني الآن من نعاشر في هذه الحياة، كل من نعاشر نحبه، والله أحيانا ترى إنسانا هو أخبث من إبليس لكن مضطر أن تعاشره. هذا من نكدي يعني الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، عدو لكن ما لا بد من صداقته ومعاشرته بحكم هذه الحياة التي نعيش فيها، فتعاشره عشرة ظاهرية وتفارقه في باطنك. إذا رضأت زوجك كذلك أحسن إليها في الظاهر، والباطن هذا بينك وبين ربك جل وعلا. جاءت امرأة إلى أبي عثمان النيسابوري توفي سنة 298 وقالت يا أبا عثمان الله الله قلبي تعلق بك فأسألك بمقلب القلوب أن تتزوجني. قال ألك يا والد؟ قالت نعم فلان للبقاء. قال يكون خليفة. فذهب إلى والدها خاطب منه تلك البنت فقال يعني حبا وكرامة ورحبا وسعى، وهذا يعني تاج لنا وعز ما بعده عز تدخل ابنه، وكان يعرض عليه كرائم النساء فيأبى، وهو يجلس في مسجد البصرة، وهذه المرأة من أين رقبت ما أدري وجدت يعني خلوة ودخلت وقالت قلبي متعلق بك. يقول فحقد عليها لما دخل فيها كل بلية أرعى ما في رأسها شعرة واحد الله عورة عرجاء مشوهة الخلق. قال اللهم لك الحمد على ما قدرتني. اللهم لك الحمد على ما قدرتني، هذه عقوبة عاجلة أصبر عليها لعل الله يخلصني من نار جهنم. يقول فكانت أثقل على قلبي من الجبل، وكنت أعاملها وأكرمها كأحسن ما يكرم الرجال النساء، وهي ترى أنني يعني أنها عندي في كرامة ما بعدها كرامة، لكن قلبي والله حينما يرى كاد يتفطر، لكن صادق. ثم يقول عليه رحمة الله ورضي الله عنه، يقول فكنت أحيانا إذا حملت كتابي وخرجت إلى الدرس تقف أمام الباب من الداخل وتقول يا أبا عثمان الله الله في قلبي أنا متعلقة بك فاجلس عندي ولا تخرج إلى درسك. يقول فكنت ألاطفها وأجلس معها أترك الدرس من أجل الله ورفقا بهذه المسكينة، خلاص هي أحبتني لله لا أريد أن أكسر خاطرها. يقول بعد ذلك مات بعد أن جلست عنده 18 سنة، وما أخبر بحاله نحوها إلا عندما احتضر، فقيل له حسن ظنك بربك، فقال إن كان لي حسنة إن كان وبسببها سيغفر الله لي فلعله بسبب زوجتي ثم حكى قصتها في هذا الوقت، يعني لعل الله بهذه الحسنة فقط يغفر ذنبي ويقيلني عثرتي وينجيني من نار جهنم. أما ما عدا هذا فما هذه حسنة معتبرة، لكن يعني كسر جبر خاطر هذه المرأة التي قلبها مكسور لعل هذا أيضا يجبر الله قلبي يوم القيامة. انظر لها 18 سنة بهذه الحالة وهو متحملها ويكرمها إكراما كأحسن ما يكرم الرجل المرأة التي يحبها، هذا الظاهر تملكه. ثم بعد ذلك الباطن هذا بينك وبين ربك، لكن الآن لا نضبط ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا يدخل يسب ويشتم ويلعن أحيانا قد يكفر لا إله إلا الله، ولما يخرج بعد ذلك إلى الناس تقول هذا خزيك. والله كما قلت لكم عندما تحكى بعض القصص عن أناس يعني يحار الإنسان فيها، يقول هذه تحتاج إلى آية ذكر فيها اسم فلان أنه يعمل كذا حتى أصدقه، إن هذا يستبعد يا جماعة هذا ما أصدقه. وقد تقول أحيانا لو رأيت بعيني وكذا فلان يعمل هذا يقال فلان يعمل هذا. لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله. فانتبهوا لهذا ونسأل الله اللطف والعافية. إذا قدر أنه اضطر إلى شيء من ذلك، إن كان بإمكانه أن تصاحبه فبغنيمة، وإلا فليحسن يعني الأمر معها وليجعل الخيار له، يقول يا متى معيشتي ضاقت في هذه البلدة ولا أستطيع أن أخذك منها وأنا قد أتأخر سنة أو سنتين أو ثلاث، فأنت الآن بين أمرين الخيار لك، تريدين أن تبقي في عصمتي فهذه إرادتي وأرسل لك ما يكفيك إن شاء الله وأجرك على الله تتحمليني والدنيا كلها دار عناء بلاء، تريدين الفراق فأنا ليس من حقي أن أعضلك وأن أمنعك أمرا أنت أحله الله لك، فمن الآن أفارقك وتدعين لي وأدعو لك كل واحد في حال سبيل، فلا أهم علي أي حرج. فإذا قالت أبقى في عصمتك لو 100 سنة وأنا قدر أنك مت لن أتزوج أحلتك فليس عليك حق، وقالت لا أنا ما أصبر إما تجلس عندي والذي تحصله يكفينا وإما تفارقني، قل يا أمة الله لا مرسال فارقة فلا تؤذيها والله يعوضك خيرا منها بعد ذلك عندما تريد أن تستقر في مكان من الأمكن، أما أنك أيضا تعلقها وتؤذيها هذا حرام، فهي صاحبة الحق ليس أبدا، فعرض عليها الأمر وهي تختار، فإن اختارت البقاء فبها ونعمت، اختارت الفراق فبها ونعمت، هذا الحكم الشرعي. وإذا أنت لم تخيرها لها هي الحق بأن تطلب الفراق رغم أنفك، ولا يجوز أن تغيب عنها غيبة متصلة فترة طويلة تزيد على 4 أشهر لا يجوز. فإذا غب تقول أنا ما أستطيع أن أتحمل وأنا تزوج لأضطر نفسي فما أكلفك أيضا بالحضور، لكن أقل ما عندك أنك تفارقني وأن تسرحني وأن تخلي سبيلي وأنا أخلي سبيلك، كل واحد بعد ذلك يدبر نفسه. فهذا هو الحكم الشرعي. تفضل يا أخي الكريم. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على رب الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على الأرض، فأما وجوده وهو بيانه للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. الآن لا عقل ولا سمع عند الناس، أولا تقول لو قلنا الله فوق يقول يلزم أن يكون صاحب، هذا هو عقل الناس في هذا الزمن، يعني لهذا الانحطاط وصل. الآن يقولون الأرض كرة وليس كذلك، الأرض كرة الذي في هذه الجهه راسه الى هنا او ليس كذلك ورجلاه الى هنا والذي هنا راسه الى هنا ورجلاه الى هنا. اذن هذا على حسب التعبير هذا المتوحد يقول رجلا من فئة الجهة تكون على رأس هذا وهذا هذا أي أن الله إذا قلنا الله فوق هذا فوق وليس كذلك وهذا فإذا هذا الفوق بالنسبة لهذا تحت رجلا وهذا الفوق بالنسبة لهذا تحت رجلين أوليس كذلك؟ لذلك هنا يقول المؤلف العلوم معلوم بالعقل والسمع ليس عند الناس هذه لا بالعقل ولا بالسمع لأن ليس عندهم عقل صريح ولا سمع يفهمونه فهما صحيحا. هذا السفل وهذا السفل الذي هنا بالنسبة لهذا والسفل الذي هنا بالنسبة لهذا حقيقي أو وهمي لما وهمي يرى شيء لا يرى أنت الآن لو جئت من هنا إلى هنا ستكون السماء فوقك أو تحتك ولو جئت من هنا إلى هنا ستكون السماء فوقك أو تحتك فهذا سفل الوهمي لا حقيقة له. أضرب لكم له مثالا كل واحد منا انظر إلى السماء الآن تراها ساقطة في البحر أليس كذلك؟ هل هي حقيقة أو وهم هذا؟ العلو ثابت من جميع الجهات هنا علو وهنا علو وهنا علو وهنا علو لكن كونك أنت بالنسبة لك يكون لك سفلا ليس هذا معناه سفل حقيقة. أنا الآن لو مسكت رأسي ورفعت رجلي السقف فوقي أو تحتي؟ إذا قلت تحت هذا وهمي تحت وهمي لكن الحقيقة فوق. النملة التي تمشي على السقف من داخل السقف تحتها أو فوقها؟ فوقها. وإن كانت تحت رجليها وإن هذا التحت وهمي ليس بتحت حقيقي. فإذا الحقيقة العلو الحقيقة العلو من جميع الجهات فالله علي سبحانه وتعالى فوق عباده وهذا يثبته العقل الصريح لو لم يرد به السمع. لما يثبته العقل؟ انتبه لدلالة العقل. العقل يقرر أنه يستحيل أن يكون الخالق في شيء من مخلوقاته وأن تكون المخلوقات في شيء من الخالق. يقرر هذا العقل أم لا؟ لأن عدمه سيؤدي إلى جعل المخلوق خالقا والخالق مخلوقا. إذا قلنا إنه حال فيهم وممتزج بهم فنقول بالحلول وحدة الوجود لا بد من مفاصلة من المباينة. إذا ثبت الانفصال فالخالق إما أن يكون فوق عباده وإما أن يكون تحته. إذا ثبت الانفصال ونقصد بالعباد العالم بأسره ليس الإنسان يعني من العرش إلى الفرش هذا كله عالم وهو رب العالمين والإنسان هذا عالم من هذه العوالم. فإما أن يكون الخالق إذا ثبت الانفصال ممن يكون فوقهم وممن يكون تحتهم هذه دلالة العقل. أما التحت هذه صفة نقص وذم ويمأوى الحشرات والقاذرات والقضلات والعلو صفة كمال ومدح. لو لم يرد نص شرعي بوصف الله بالعلو لوصفه بذلك العقل البشري لأن العقل يقول لا بد من مفاصلة بين الخالق والمخلوق ولا بد من مباينة بين الخالق والمخلوق فلا يجوز اتصال ولا حلول ولا امتزاج. إذا ثبت الانفصال كل واحد منفصل عن الآخر مستقل بذاته عن الآخر فلا الخالق مخلوقا ولا المخلوق خالقا. إذا ثبت الانفصال إما أن يكون فوقهم وإما أن يكون تحتهم والقسمة العقلية تحصر هذا بين أمرين كما لو قلت إما أن يكون موجودا وإما أن يكون يعني هنا قسمة ثالثة إذن عالم مخلوق وخالق لا يوجد ثالث خالق مخلوق هذا الخالق منفصل والمخلوق منفصل فإذا هذا الخالق إما فوق مخلوقاته وإما دونهم، وهذه المخلوقات إما تحت خالقهم وإما فوقهم. التحت صفة نقص، والعقل البشري يقول الله موصوف بكل كمال فثبتت له فوقنا. هذا لو لم يرد نص شرعي يخبر بعلو الله وفوقيته على عباده، لو لم يرد لأثبت العقل البشري هذا. انظر لتوهم الناس في هذه الأيام، يعني يقول إذا قلنا إنه فوقنا فهو أيضا تحتنا، إنه من هذه الجهة فوق من تلك الجهة تحت. قل له تعالى أنت في المحاضرة ما كثرة.